في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن فضلها عظيم، من حرمها حرم الخير كله. فعلى الإنسان أن يحرص ويجتهد أن يصيب ليلة القدر، ولا يلزم أن ينظر في الأقوال ويرجح بينها بحيث تكون عنده ليلة معينة فتعمد قيام هذه الليلة ويترك ما عداها، لأن هذا يبعثه على الزهد في طاعة الله جل وعلا. وإذا قلنا مثل هذا فهذا الكلام يسري على من أشاع في الناس أنها ليلة كذا اعتمادا على رؤى، الله أعلم بالرأي وكيف رأى وكيف نام، علما بأنها لو ثبتت عنده لا ينبغي أن يشيعها، لأن إخفاءها من له حكم عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي أراد أن يحدد هذه الليلة، أراد أن يخبرهم بعينها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، ورفعها من مصلحة العباد ليجتهدوا في جميع رمضان لا سيما في العشر الأواخر، لأنها لو هي الليلة المعينة. وقل مثل هذا في ساعة الجمعة وما جاء فيها من نصوص طوعية تلك الليلة ما قام الناس، غالب الناس ما يقوم الليل فيتعمدوا قيام هذه الليلة تقوم عادها. من قام ليالي العشر أصاب ليلة القدر بيقين، لكن يحتاج أن يقوم إيمانا واحتسابا وأن يحضر قلبه، لا يمثل بين يدي ربه بجسده دون قلبه. مثل هذا القيام لا تترتب آثاره عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، يعني أروا ما يدل عليها، وإلا فليلة القدر لو كانت ليلة عادية لا استطيع أن أقول شفت ليلة الجمعة، نعم ما هيك، هل ليوم العيد ما يميزه بين الأيام لذاته؟ نعم لا. لذلك يتساءل بعض الأطفال وين العيد اللي تقوله؟ نعم صحيح، ما له يعني إلا الله العلامات التي تدل عليها. وقد تكون رؤياهم أن رأوا شخصا يقول لهم ليلة القدر ليلة الفلانية، أو ليلة القدر ما بين ليلة كذا إلى كذا في السبع الأواخر كما يدل عليه الحديث. فكأنه قيل لهم في المنام هي في السبع الأواخر، أو رآها شخص ليلة 24 وشخص ليلة 25 وشخص ليلة 26، يعني في السبع الأواخر كلها. والتواطؤ هو التوافق، يتواطؤ وتوافق على القدر المشترك الذي يشمل الجميع وهو السبع الأواخر. ولا يبعد أن تكون تواطؤهم وتوافقهم على ليلة بعينها، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمم في السبع حرصا على أن تضرب أمته بسهام من سهام الخير، لا يكفي سهم واحد، وإلا التحديد ليس بمستحيل من المؤيد بالوحي، فإخفاؤها لحكمة عظيمة. ولذا الذين يتعمدون تبادل رسائل الجوال من ليلة القدر في هذه السنة إلى كذا، يعارضون هذه الحكمة ويعينون بعض النفوس الضعيفة على الكسل. تجدون الباعث على القيام في ليالي الأوتار أكثر من الباعث على القيام في ليالي الأشفاع. يظهر الخلل في المساجد ليلة 24، ليلة 26، ليلة 28، ليلة 30 عند الناس عيدة وانتهوا. يعني كثير من الناس يمل. هذه عبادة عظيمة. يعني إذا كان المفترض من المسلم والمتصور من طالب العلم على وجه الخصوص أن يكون دأبه وشأنه دأب الصالحين قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فمع الأسف أن هذه أمور من أثقل الأشياء على النفوس.